صاحبي ليه تغلي والغرور هذا الكبر درب ظلام خسران في كل الأمور ليه يا صاحبي ليه تغلي والغرور ليه هذا الكبر درب ظلام خسران في كل الأمور واللي يتكبر على البشر بذوق من دنيا ضير واللي يتكبر على البشر بذوق من دنيا ضير وحذرت ناسا يا الحبيب واذكر ترى الدنيا تدور لا تقول عايش دنيتي ماني بحاجة لبشر